أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقولي يا كنتني يا سدعادو هنا كميدي هاي عشر هذه الأصل علي هنا صاحب سنة تفسير كقرآن كريم كيحيى اللواتن آيادوت بوكا كوما آيادو كومات بوكا باللابان آيا من سورة النملة كميدة آياد اللحيى اللواتن آدنا واكو إغياء من سورة النفسها إسلا سورة النمل كميدة سورة النمل وصورة دي تطغي اللواتن آدو كرسي جاي نقصو جيري قرانك وحي نقنيسا سورة النمل سورة دي تدوي يا لباتنا سورة النمل وحايكم مقعابنتاي حتى إذا أتوا على واد النمل أيكم مقعابنتاي سورة النمل وسورة مكية وحي كميتاي سورة دي سودة جاي انت رسولك عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكلها سورة دي الحروف المقطعة اللوغو بالابن ايينا سورة دي صدحية ابنادو سورة النمل ايادة هذا صدحية سقاشنا ايادود سورة النمل بالابتي واتنا ابدأوا هذه السورة وعن سورة تنكو بالابا يا بسم الله اللهم مقعي حسك الشدي عليه الرحمن حريص قيل أنك وذكرتنا حريصة الرحيم مدقارها لابن حريص طاسين تفسير كلمة دوراني الله أعلم بمعاده بذلك طاسين وحو ألاه لجال إسراء يقام تفسير كي سلفه سلف صالح قياسدا كفسير جري الله أعلم بمراده تفسير نبيك كسبنا ريهدان مرلحين لغة العربية أي معروف كوهي وحباصين لديه جري حروف عام الله قرن أيام لكن مركا لا يسكتري أولا جيدة لولدا لي أي معروف ماهي الله أعلم بمرادي إلا ما هو حطاء يصين أولا جيدة يقى وفي نفس الوقت التنبيه والتعجيز أيام وقنا أيام قرآن كان نوانكي غير سري كيسكتها إن لغو عجزي قليلي أولا يحروف تسوكا كوما القرآن مكيني كرتان أقادا كيني كريم ماذا كيني كرتان إذا بالهذا هما يقرآن تنبيهنا كل كي قرآن كيسك الشغلية ما قل كيسين اللد أقالمين أي إيقنا عبارة عن لو كيني وإيقا التفاتك واجبين إيسا إقهو دي ما سعو رسو جيداني طاسين تلك طادة يسين كي قد عيسى إشارة حروسة سيوح اللمدة آيات القرآن قرآن كآياته سيوي وكتاب كتاب كقرآن كآياته سيوي كتاب كصمودين حق عدين أيه من عيال بدن وقرآن كل أيه أيه وحقه قيم بدن قرآن إيا كتاب سوف وحوى يمقع القرآن وحل أغرية إن يهيبه كتوسين أيه حروف الأغرية وكور خلاهنا اللغو قرو عرب كان اللغو شايه مسكح دي أمان كان الوايو كلمة كتابنا واحد قال إنو ياي أيه كتوسين أيسا كلك وحل آخرين لما إلوه وحل قرين مدبالي يوه كلك جوكت النمال وقرآن كو وقت ورسوه دقي ولين أوسن أركو قدومين قرد الله آخرين أيه قريد الله قريد أيه لقرأ أيه لفضع صبابا تلك بعد سياسين كاس آيات القرآن آيات آيات يالوي من القرآن كمذا قرآن كي قيمة بطنا وكتاب كتاب كي بي كمدهين كتاب كاسو مضين حق عدين أي بعضلك كعدين أي حلاش عدين أي حرامتك عدين أي صحيح عدين أي فاسك كعدين أي كتاب كهو حكست عدين أي أيديه سي أي طاسين كمتاي هدى وبشرى للمؤمنين كتاب كان آيضها أما كتاب كان قرآن كهدى هنوه يمن الضلالة بعد ما اللوغة هنونا أقفك هنون أدنل نالوك إلى يوم كتابك أهين لما أركو إساقا صراطك مستقيمك كو هنون إنايا صراطك مستقيمك أنا قفك قادة الدنيا آخرة لبدأ بإنو كوكو ليسو أيه ودد أنا قاسين إيسا خردان كتابك مد هنون إنايا قفك الرمية الراعة وبسرة مد بشارة وقفك كو عمل فلا إشارة عظمى للمؤمنين بالله واللقائه أيه بشارين آية إلهين إلا كل ما يام كون أبال في عن أبال مرين آية قل كان لغدي بوايا هدى هنون بعد إنما اللوغة هنون إيه وبشرة بشارة لغو فرح لغدي بوحويا للمؤمنين انت الرميس الرعبي وهنون نويا بشارة نويا أما انت الرمين إيه الراحين كواس بشارة أماها واتين صومرني ما انت بشارة للمجرمين وما سقنان مجرم بشارة ماله من هنون سنة مركا مؤمنين تيبو هنون يا بشارة وياي مؤمنين تولا سيت المامي الذين مؤمنين يقيمون توسية الصلاة صلاة توسية ويؤتون قتا الزكاة زكاة قتا وهم إياها إلى آخرة ما لنت دنبيزا هم إياها يوقنون سوغنايا وما لنت قيامنا شكك مقبا إيه تايم ما لنفون خرطوا ذا إمن دون تأيه رميسيين كلك صلاة دي أولا توسيو إيه زكاة دي أولا قتو إيه ما لنت قيامة اللغو تلقلو سدح لاس تلماني واوين أي عددك قرآنك كوحنوني قرآنك أدبشاري اللغو تلمامي الذين مؤمنين يقيمون توسية الصلاة صلاة توسية ويؤتون بحية الزكاة زكاة بحية وهم إياها بالآخرة ما لن تعدن بيسا قياما هم إياها يقيمون السكتة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة قل الله مركا لك بحي وكي قرآن كطريقة إيسا أتخين الترغيب والترهيب ترغيب في واسو شاقني أتكى مؤمنين تا إيا وضضي مره إيا خيرك اللوغو تلقلي وعلوغو جعلي سينا إيا إيا قينا وعلوغو أمانا إيا قلت عن دمب مركا لغا شاقين إيا وعلوغو نعسينا إيا إيا قانا وحي مدنا إيا بألا شاق إيا قلت عددكنا وعلا بابا قفك إلى الرمي إيا قفك باني إيا قلت سدحادي ما جبتو تدكو وعلا بابا تبدأت لبدا أني كلم مديهين إلى آخر ملك إلا تقر لما كوحد مددكم لقنايا فريق في الجنة وفريق في الصحيح آخرين لبدا أقلم باكوتا لم تدحتكم إياه مد كان في عين الجنة ودد كان في عين لوغو تلقري ليه عدة للمتقين أي اللوغو تلقري إي أقل كانهم وإسنا عدة للكافرين كوان حق بين يدونك ملك الزوغير لوغو تلقري تتكافيس لبدا من أجكنا واللبضة آياتينك يقربنا واللبضة قال تعالى فبوحوا يرين الذين أرداش أن لا يؤمنون همين بالآخرة ما لنت قيام عن همين زينا وقرحنا لهم إياك أعمالهم الباطلة أعماشا هنا شركك هي كفرك هي النفاق فسادك أي سمين أيان هي الوقرحية وفهم إياك يعمهون أماشي حمي اللو قرحيي ويكو وليك عديسان أيان نانو دافي مايا إلهيك بغتيا أولئك وحاس يا الذين وحا لهم أي يقوسوا ناتي سوء العذاب عذاب حنكوا سايسكالي وهم إياك في الآخرة ما انت قياما لتقنا هم إياك كليات أيما الأخسرون كوة عبكوت بايا خسار النوع أبوحما إياك مدن أيو قل هذا رساس الله تلمامي إن الذين وحنا لا يؤمنون الرميسنين بالآخرة ما لنت قياما الرميسنين بالبعث والجزاء إن ليش صبحنا أيو ليس أبا المرين أيو أيال دفرين سينا وحنو قرحنا لهم إياك أعمالهم أعماشوا ذي حمي طالو قرحنا قلقا قرحين تالو قرحيي أيكم ميهين وفهم إياك يعمهون أعماش حني سمين أياه إن شيدان قرحيي أما إلى إبتلاء اختباري الجهب درادت وقرحي مروح وقرحي الشيطان إنو يهي وزينا لهم الشيطان وعمال كاسا وقرحي مرنا إلى أفعال أنك وقرحي إلى مركو وقرحي اختباري يبتلو شيطان مركو وقرحي تضليل إيا اللوميمون كل عمل كوضي حما بالله قرحي وفهم إياها يعمهم عمل كي حما الشيطان قرحي الكوة لغي سنايا نانوغا بحماية حقارك ماريا حنوني ماريا حقاك ماريا باختقا سيهديك جرحون أيا إلهيك بغفيا أولئك كوة أيها الذين كوة لهم إياكو سبنا غي سؤول عذا عذاب حمام بضا ونار جهنم في الدنيا والآخرة وكلين في الدنيا بالأسر والقتل إن أنت الله دينك وضحوسك الله مريو لا أبدون صدو يأدونك كليهين حديو أرقى الله أركو وهم إياك في الآخرة ما لنت قيامات دنبيزة هم إياك الأخسروا كوكو خسارة بلوي العذاب كنوح أي مضان اليوم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم مركز رب رسولك عليه الصلاة والسلام اكتفات سمي رسولك على الهد لايا قرد المشركين تنوالقوا بانين ايا قرن جرسي قرآنك ما لك الأقي مادا جنية واحدة رنبا أشيك إلى أهباب بانيه سبحانه فقال عز من قائل وإنك هذه رسولك محمد لا تلقى القرآن قرآنك والقوا لك الكلمية لغون لقنا لغوشيك حقا لقا لكل مية من لدن حكيم من علي مالك لك مائما اتكنا لكم اشتقوا له الى مرتبة امام الوناكسر اوحو البيقان اكتيس ايا قرآنك كاقي مادا ولغو لكل مية في سورة الشعراء اللمتاي وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين تيبا اللمتاي وإنك هذه الرسولك لتلقى القرآن قرآنك وارلقوا لكل كل مياه وكوي مادا شيئا فشيئا صدحي اللفا تنسنوا أي صدق أيه مركوا باللوضي تبي ديسا هي مركوا جوكسا صدحي اللفا تنسنوا أي أودا حيسي أيضا وقودا بيسي مركي صدق دي تفادير سقال هفين بان نبي قلنا الله عليه الصلاة والسلام وإنك هذه الرسولك لتلقى القرآن قرآن كوالغ لكل مية من لدن حكيم إلى مرتب بضن إمام الوناكسا أكتب لك على كل مية علي من قوم بضن إلغال موسى لأني وبعض الميتاء إن حكيبا لك على كل مية محاو دليلة وحاو دليل النبي الله موسى أو أحبض النبي كوري محكي سي حالكي سي كوالرمايا سداك سورة قليلة خدام إلهي النبي موسى أغا نبي محمد نوغا وصنوركي موسى وقتي سيد عاي وصن نبي محمد كسو دجين نبي محمدنا وصن سيدا أمدا كسو أغشاقين ساكو سورة قريل عاي إنو أغادا وقتي وصن جوغين وحل عاي ميتانو كذكر أيها الرسول الكريم أمدا أغشاقين وقتي قال موسى نبي الله موسى وشام كتاقي هنا سعود مصر في الدماء خير نواتا وقتي قنا اقضمو حدو كليا كدران ياهي جدكي واياي اوان نمالو مي مال لمرا يا اهل كيسي يا ابان ايا افتينو بحي طورسينو مركا مراي سلو طورسينو اكتادا مراي افتين باو بحي حكيب الله ادلي اقا زوحو نيري افتين با موقنايا اننا وينو لبناي اما وربينو كهينا جدكي دنكو نقجلو مالها الله مالو مالها اللي دقنياي مالها بيها اللي عبو وربين كسوها لينا اما على الاقل قري الدبا انتان كسو قادو او نرشدنو بانقل علينا كتير سنينا هل كان سيجوك تبندوني اذ وقت قال موسى نبي موسى لأهل حاس كيسا كذر بوتي نفف نواوتي خادمي وحين اللي جلان سورة قنو عبار بو قبل قبل أروري إليها زي سورة قلو إن الشعيب إذ قال موسى مركو يري لأهله إدي أوتي حاسك سيادتك سي وحو يري إني أنا موسى أنا صبحا أجادا نارا دب سآتيكم وان إذن لا إيمان دونا منها دبك آنو جيدو بخبار ور جدك إيا ماشي لماري لها يعرض لدقنياي ماشي نكعب لهاين وربينك إلينا أبهانا يوارون سنهاي أو آتيكم وان إذن لا إيمان بشهاب دب قباس دعن مقيد أصير دبك اللوك لقاتوي قري لنك النور لنك قريا وسأل الله عن توبيه يري باديهم دبقكو كالقاتا حتى دخش يوالك إيا لابتاكري إيا كبريدك اللقاري وعام مجيرين كلك بشهاب دب قبسين دعن مقيدة أيام دينك كينا يا محان دبك أو كينا يا لعلكم مدنانتينا تسطرون إن أدخلاشانو كدير ستانو نحن تيا قضوة أجزك العسان دبك سيدان النبي موسى مركا قرشاها يعيد الوغتكي مغاريني وحين وقندونتو آياتك لقاركوت لعلي آتيكو كلمة لعلو كعبري مغا وحين وقندونتو ماشي مركو يمد افتينك كبحايي محادعي فلما قورتا جاء موسى او يمد حادبكي مركو او يمد الله نور إله دبشي لنبما نور الله عز وجل خدي النور كيوه ماشي نور كمركو يمد ايا نودية لقي ليولا دواقي محال ليلي انبورك وعلى بركيي من قفك في النور افتينك كل حجر موسى ايا ومن حولها قارك يدوي حجورة اي ملائقة اي اهل شام ماشي مركا افتينك جيري ماشي بركة الله كل عضي انت هدو نبي الله موسى مغلي افتينك نوا اجيدا إنو سندبهين وارك أريق أنه لما قل سيئي أنبوريك من في النار ومن حوله كل كاسو شكي مركا ما أظهر مكرو وعهد لا يذن وجيذن مجيني با من مرائك با سيلوغا أنفيا وعكرا إنو صناهين وإنو أليها إلوغ عدهي وسبحان الله الله شيء وارك ميشو كيمي الله عبل أنبضانا عليه رب العالمين ونكولن لها يا أبورتي أبل أنبضنا كولتي ماشي كلمة سبحان تري وعن جيني إيا الضلال إيا وعك لماها ونور الله عز وجل ماشان النبوة إيا الرسالية على مسارك هي كسو سعودة كل كمركي وسبحان الله اللي يري لنك لك لعلا يهوه كرتي لكي وابلوسي عدي وعن ربي سبحانه يا موسى إنه أرنك جيران كوشيك أيا أنا أريك كلها الله أيا الله العزيز الحكيم يعني هايو مركا وروالا ماذا ماشان الوحي والنبوة والرسالة باب اللافتي وحي لتلمي لها أولنوا باباي إنه أرنك وحوياي إن الأمر وشان أنا أريك كلها الله أيا الله معبودك حقها أيانا هاي العزيز اللي أونك كاتك أيانا هاي الحكيم الليه ما ملك واناكسنا المرتي ربطنا وحبسوا كباقين يهي سمين جريبان هاي رسالة دي النبوة دي وغال علي موسى نبنك اللقاء العدل يواكرتي مركبة وبربا الله بالله فيهدنا وعلموا تببرا يا وشي قوتي قويسهم مركا فايدوا كقبي قلموهم بيهي وشي معجزة اللو قديي وحرق نقونيسا يا غانتي سي او نورايسا لبدنا مركا لوغو تبابري معجزات كان كاليتيرا لبدن كذلك ايمان دونان تبركي او بلودين ارك والقي موسى دول كدي اساك اشاد وداتي دول كدي اوليمو اوغا دول كودي امركي بو قاتاي فلما غورتو خارك موسى ها اوشي تهتز من دغدغاقيسو كانها اوشي ادمودي فريدك يا أردك جهان سبحان يا أدمودي ولا وعرري موسى مدبرا يسوع دمرك الجاذيي ولم يعقب من صلابني نبتيس الله عرري وحوه حسنوغي وارماه نوغي سينايا معجزاتك إني من الله كيما دل عز وجل نبياش اللغوات كيي أما اللغوات إلينا إني معجزة شقاك الله وشي وحك عرر موسى وغوريا لكن نسيبونا وحدهونا يمال اللي موسى عرين دمركا جوكتا حتى ريركي سيما وغا دبو كسو مقايا حول ميسا سيمريسا خير كينا موسى ورلقا سقايا دبو ويكسو مقايا ولا مدبرا ولم يعقب موسى مسو جيتسا إساقو سيعر رايا يا بالله يا موسى لا تخاف حعبسا إني هنيقى الله لا يخاف معبسدان لدي أكتئد المرسل أخيارتان دري أكتئد كما بقان أو واحد باتا يوح وإيمانا يمدنا مجيران أذيقنا رسول باتا نقو وشوحك يالي ميس إلا من روح ماهان أيوم بابقى ظلم قردر صدي ثم عدو قردر صدي كقدال بدلي حسن وناك بعد سوء حميه قداش نبي الله موسى تلمانتا كل عيسى وكين من قبضي أدلي حدو دلينا وكي توبت كيني رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وكتيبا ورول كيدا ومسكح ديامانك كوهي ممان إبا كودر أي موسى دي شيء وكاتينا وأن لقدوهي حداد دي شيء أسادك توبت كنتو وانا كنتي سوال لقول آفاي ساعد إبارين تدي كوجرتي ما أنت كدي مسكح لهذا يمانك أكبحي إلا من ما هاني أنا ما قردر صدي ثم كقدالنا فدل بدلي ظلمي حسن وناك توبوت بعد سوء دل مركو قيزي كقدال أما قفق لي دغني يواناكو بدلو توبت كيني فإني أني قال الله أفول ألا أدافد بلنباناي لمن تاب وآمن وعمل صالحا رحيم ألا أنعريز بلن للمؤمنين من تحق الرميس الرعبي كل كان نبي الله موسى وشي سيكون بلاغتي إيا رميه والله شيكي كل كان هو الدليل من دلائه نبوة كاملة وإلا النبي الله موسى لقوى الرمصورة قلماها سلم مسنجوب وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين أنا وعيكو شاكي أقول جوك ماذا نحي إذ قبغتي قال موسى أوليري وشاكو مدى لأهله شاكي سيوحويري إني أنيق موسى أنا صوحنا لك نارا ضب ساتيكم وإذ الله من دون منها من النار قبك إيمو قنايا أيام بخبار وإذن كرأي من دون أواتيكم وعن إذن الله من بشهاد ضب قواس كعانا لعلكم مدنانتينا إنا تصطلون كديرستان فلما قرتي جاء موسى ويمد حادبك أي نودية حقا بلغ قيلي أولا يري أمبوريك اللبركة من في النار دبك لعليس قفك كجيرا موسى ومن أوله وحي أكجوغا وسبحان الله إلى بعض الأنبضا اللي رب العالمين أمك أولا أبورا لها يما ملايين واركبا مركا أبلاوذي يا موسى موسى إنه أرنك جيرا وعوي أنا أريد كلها الله يا إن الله أهي وهي أرنك مانت جيرا أليها العزيز كاتك أدوملا الحكيم مامولك ونكسنا وألقي نلك لي أساك أشد عندك وأيزيب نلك إسكالي فلما قرت وراء أركي موسى حاوشي قلبا يهيد إسكالي جرتو عنك لي حلق بيسو بدا شيعات نوعا سبحان يدا الليلة افضد صنوق مال إرادان لقاري كريم بيولي بوأكي هذا سأيو حقال الحلوس ورقف ورقف له ما ينهي فلما قرتي خاها واركيوشي تتزو يدا لغلقا قيزا كأنها أدمودي كانوا سبحان يو ولا نبي موسى عرد مدمرا إساقو لبركة جديدي ولم يعقب نبي موسى مصولابا إلى أن قال تعالى وإبا كيري يا موسى هوي لا تخاف عبسا إني أنيق الله لا يخاف مع عبسدان لدي أنيق الله أكتئذ المرسل خصوصا ترى أكتئذ كما بقانو وحيك بقايان ملك أمني بإليه إينا بدقلي أمان إلا من المهانة ظلمة خرق قردره قيسي ثم هدو قردره دي قيسي كقلال بدل حسنا توبت كان يواناكو بدلي بعد سوء فمو سمعيه كقلال فإني أني قال الله غفور ألو لا فايو رحيم أن عريسنا يانحيو تبارك بان نبي الله موسى وصعنا يا أشد بعدي بري نقول كل جاي هرق بين قنيسا حدوقة نقول بين قنيسا وآيات يقول رئيسي تي لباد نواتنا تبارك الأولي وصعدا هل كي مجورا وأدخل قلي موسى يدك قعنت هذا في جيبك جابك قلي حضورك هوستيسا مالها قعنت قلي مكهد قلي صابحي قعنت تاخرون قعنتي ويصابحي دونتا ويضاء إياد وعد أبينك برس يجر يفعل حماماها من غير سوء حمان الآن نلوي لبدا مركات مريسي أشيء قعنتي إن كان كليا معها معجزات كاغا في تسع آيات سقال معجزة وإلا بدا كمديهين أيال غلطرين ملعونة وإنتو كوين هذي بني آدم نميس كلوين هذي ألا نماش أكتال الله صعدا كلها إن معجزة الواسقية لدوني كلها في تسع آيات معجزة يالسقالة وإلا بدا كمديهين بل لتقيساو وحين قصوا مرني في سورة العرب شن حريرة فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة وفي سورة يونس وحين قصوا مرني خب نضمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم بدي الله كلا دنبالي هي مربك لوسو داديي هي كمسكي هي ضرورتي لغهريي أدبو موسى ومعجزات بدنا في تسع آيات سقالك معجزة لتك حقا موسى على يا إسلامتي وليد ربا اللوغو مقاياهي واسو قيسا أرنتو إسلامتي واكويناتي موسى دلوغو منقون حقا هذا إلى فرعون وقومه أدو لنكا فرعون يا كبري يددك ساقمتك يبدل إسرائيل كوكوميسو حركة أسأل سبب كمركة موسى معجزة انت اللقبدي وطببر لسيي والله يسو شاقي بدك أسأل لو يروان محي إنهم كانوا قوم فاسقين بدك أدد أدب داران وفالآقاء وربي آسيي وديني كوكوان سيري وكبريوي موسى هلكان كبعيدتك أدو دبلوغو مصول نغون كبرتي دبن اللو مكيني أرين داناتمي أرين دواكويناتي حاس إيا قوش وحكوسي من وعلى غبادات من إيا دقمتن إلا إنقاديو اللفت باديو واتخيل قلي يدقا قعنت هذا في جايبك قربك أقبي دي حقلي تخرج قعنتي وصوبحي أيضا يدو النور أيسو قرح دي نركا كنور بادن من غير سوء حمال آن هايتاي وهو سنفتين كاس إيا عدين كابرس إيا جراهين في تسع آيات آيات يالسقالة قدهد لتك وحد أدى إلى فرعون فرعون حقي سوك إيا وقومه تتكى فرعون لجرا إنهم فرعون يددك لجرا كانوا حين نغدين قوما دد فاسقين فلا روضيو إلى أملك إيا دين تيبي كبدعين فاسقين بين نغدين إنك ملعونك أيها رب بانهاي إلهنا وانهاي أفضب ويسكو شاقي ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم لعلى يقين واره ميستان كل قبضتك أدو نبي الله موسى الكبوك توصي إصابه مصر يمد واكنا وعجي سدين اللي يمد وقتك عندي يوشي لاركي جوابت اللوغو جوابي أرك فلما قرت أي جاهدو تمد هم فرعون يقوم كيسا آياتنا معجزة النبي موسى نسيني ويوشي يقعنتي كمديهين قرط يتمد تصو مبصيرات حق عرقسيني وإننا موسى الرسول يهي وحوشي يقعينا الرون يهي أيتني الدليلوه هاي كل قصير يهيد لو مكرا تكور يبدل بالو سمايي قالوا فرعون يدد كيسي وعيرا ذن هذا وحن موسى ليمي وقعنتي يا أرشيا سحر فل مبين عدو سان الكفصير فلما قرت أي جاءتهم فرعون يددك سأتمد آياتنا معجزة النبي موسى أنك أيدني من اليد والعصا وغيرها قرت يتمد مبصرات يد آيات يجا حق أرقسين أيسو قالوا عيرادا هذا وحن موسى وليم وصحر فل أي مبين فلما بيس عدهي كلك مركا أيسيد أوهد لايان مركا لبا أوكرش الأنباء أيسا ما سوى قرن أيار إذا بدرعي إليه قال تعال إلى وعيري وجحدوا ديدة فرعون يدك اللجري بها معجزة النبي موسى للدري ديدة واستيقنتها وحاسقتي أنفسهم نففيا القوضة إني حقتي وأي قرتن ومع ذلك واديدا محين أوديدا ظلما قردر إيا وعلوا كبر لبشر ديدي إيا معجزات الله صابري إيا رسولك ربي على مساري حديل ديدي قردر إيا ظلم إيا كبر من الله ديدي أريني محين قوتي على تعالى هدوحوا إلي فانظر لو كيف صدى أي كان النقوتي عقبة المفسدين فرعون يدبك إلا جيلي يدمن بالكفر وشرك والمعاصي كخربا يي إلي بدنبات أولا صدى النقوتي صدى النقوتي والغاتي قد بالغو سيرو بيا للرعي فنبذناهم في اليم وهو مولين هل كان سيارين توجيه كل ماتين وجحدوا ديدة بها بالآيات معجزات في النبي موسى للدري أيين ديدين فرعون يبون كيسا واستيقنتها إياد آيات صورتي أنفسهم نففيها القوضة إني آيات حقتي وأي سكتين وحيسا ديدين ظلما قرد الردرادة أي حق الظلمايان إيا النفطوضة إيا النبيقة إيا الدينتي وضا الظلمايان وعلوا إسلوينان إيا كبر وعاد قالت يقفك قدر هذا مركو قبهنوني ماي والقود علي فانظر أكبر ربي يري سبحانه كيف صدي كان النقوطي عقبة المفسدين كوى دنيد خربها يي كفر يمعسي كو خربها يي حريف دنبه دوتي صدي النقوطي أتبدو ما يرب دنبه اللقوطي شاكي قلك نبي الله موسى فرعون وقالك قد بي نبي الله داود يويل كيسي سليمان وكوة كان وقرطو يدي عيدا مضو دي أرمي أي لكل ما قال تعالى خدوح يري ولقد وحادب أتينا إن نصيني داود نبي الله داود إيه وسليمان أويل كيسي حلما أقوم بان نصيني كلك الشريعة هي دين في حكمك ويقانين الزبور باب داود لقود جيي سليمان يجب نحلي توراة بن إسرائيل يا موسى سيو ريسي يدنا وأوتي لي لكن علمي قال واندتك أقوم بها الله بري وإمن دونا شنبلها انجرو درو لي ويقوك لي أي الله بري وحلايكو هاد الله كلك وقال سليمان يا داود وحي لذن الحمد مهد كل قد إلا ربي قرلق عابد علي الذي الله فضلنا أن كرمري على كثير من بدن كركد من عبادي الله أنفس كمذا المؤمنين حق الرمريم نبي الله داود نبي رسوله ملك عادل أنواع إله وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب منك داود سليمان نواب كدرها ولسليمان الريح قدوها شهر ورواحها شهر فغيره فلن جري قلت عم ناشي بالله صعده وهو هرقل جري ناشي بالك الله صعدنا وكسو عرابي جري قلت عم ملكي أن لا أرغ الله ما قل أيها بيسك الله سيئي إله مبريي خبها بلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الرح هل كان نواتكار كدونتا قلت إياك وعلي سقوطري أول واكلا سعنان جرين والنبوة قيادة دينك نبينا قربوها ملكنا قربوها لفدتنا علي سقوطري وأنا ملك وآتاه الله الملك والحكمة داود خورت بقرني ملأوه الرئيسي حسالة دينه والله قدري سليمان نأبيه يوبك درا ولقد وحادب قتينا داود وسليمان لبدا إسدى شيئنا نسيني علمنا قوان بإرادة وقال أي دفد ذي لهذين الحمد لله ما عبد ما أنت الله عليه الذي الله فضلنا أن كرمريي على كثير إن بدن كركتنا كرمريي ومن عباده ألا دومدي كميدا المؤمنين حق الرميو ووريث سليمان داود سقال ويل بولا سقال كي ويل سليمان بان نبوة دي رسالة دي كده علي هو كان نبي المن قريوه وإلا ما الله إسكت علي رسوس الله ما فرد أحلو وعمرك ووريث للأيه وحق دينتي إيا النبي نمدي إيا رسول نمدي فقامي نمدي سليمان بان كده علي ويشي كلي فرد بدنا أو سيدة أو علم داود ما ينقو النبيان قال تعالى خدوحي ووريث سليمان سليمان وحول علي داود أبيه داود وحوك علي من النبوة والرسالة والعلم والملك أي إشققات أبيه كذب دون باقي أولاده علمه كلي داود لحل كان كما ينقيب قليل سليمان باخت الله وقال سليمان وحي لي أيها الناس تدو سادو لنتين علمنا وحق نلقى بري منطقة طي شمدر هذا الكوديب نلقى بري وشمدره ملك يا الله سليمان وقرنا وأوتينا انت كريد ما هو حالك كرمري وأوتينا حق بوحا نلقى سيي من كل شيء وحب قر لصي أمنا باللصي ودن وحي بقر لسين جري أما النبي لسين جري يا الله يسوك هيا دري قلت النبوة والرسالة والملك بأن يسوك دري وكاسوه لسليمان إن هذا وعن إبا النسي عن إبي أباه داود لهو إساق أي الفضل القيم المبين أطع قلت النبي الله سليمان وصفر أي أرك إذا ماذا لو دياري أرد وحشرة وعلى كل مية لسليمان نبي الله سليمان لو كل مية جنوده إذا مديسة معيك كمان من الجن والإنس والطير سد على سأل الله سكاني وفهم سد على يزعونك والأروريو وزعه والنظامي أبو صعدوي حنبرالك لمرضه وحده بطير وكلا تكسرمي كي هروا لعلنايا كدنبنا ولكورايا فهم يوزعون يقول لها بيي قول لقنتي وجيني قنوا هب كصعدوا انسي قنوا هب شندرهنا كصعدان ايا سليمان وصعوتيي حقايمي حتى اذا اتوا كورت سليمان يحيد مديكي اي مادين على وادي النملي قرانجر وادي قادي النملي قرانجو وهذه المالة الدقنينو شام بوكويا لامركا وقوتويا لسليمان شامي بيت المقدس حلقا زيت الله وهذه المركي الوصو باقمي قرانجة وهي الكادي عرق هي عرقت النبي الله سليمان هي عيدة مديسي وجن يا انس يا شنبر وعمقنا اللوغي قلقا زيتت كادي لهذا شيء قالت النملة قرانجة وعيتني يا أيها النمل خير قرانجو ادخلوا قرى مساكنكم وذاتكني أقل ديني قرى محاجرة لا يحطمنكم كيان إذن بربورين سليمان منك الليلة إيا وجنوده إذا مريس وسليمان والنبي الرسول محيوانك جوجبية وعيتري ويحضر دارتي وهم لا يشعروا يضع إذن بوغي محاجر أيقين فرض إكبتا إما كان تبرمليين قالك وان النبي حق قد ريه ما نوبا بين مايو لكن اسغو نغراني ايينو بابا اينو وهم لا يشعرون ايغو ان اوغي ايينا بابا اينا يوم نبي الله سليمان ميل دروبسن ايو كم مغلي دبينو ادي سنجري يا اوتكي او قاداي قالك سو غرتي فتبسم وادو العدي النبي سليمان ضاحكا اسغو قسليا من قولها قرآن جدا قولك هذه آيتري كيان إذن بربورين إياقون إذن أغيين با إذن كسمايا وقال مركاسو ألا بريي أويلي يا رب صدق يا أبورتو أوزعني إيو هنوني أن أشكر إن المهدي نعمتك برواقل هذا التي برواقل هذا أنعمت الله برواقيسي علي أنيك سليمان كركيك يو على والدي لفدي لشي وأن أعمل إن سمي الله يوحنوني صالحا وحسبيا وحججبين أترضاه أجيك إبارة لكتاي وأدخلني الله يقلي برحمتك نعريست هذا صببت وعدي قليسا في عبادك أدومها قدو هذا الصالحين سوصوبا حقا كان كامل لما أقوت حقا أدوم لنا كامل لما أقوت أدنى أقوت لك شيء ترجعت ألو كوا يقدر وورث سليمان داود علي وقال وحو سليمان يري يا أيها الناس ضدوا إليك علمنا وحنا لبري منطقة طي سنبلا هذا الكود ووتينا وحنا لسيي من كل شيء وحنا بي الرسول يا بقر نسي إليك ألقى عنت النذق لي إن هذا وعيب النسي لهو إساق أي الفضل هيراد يقيم يا قلد المبين عد وحشر وحل كل مي لسليمان نبي الله سليمان لو كل مي جنوده إذا مديس من الجن يا والإنسداد يا وطيل الشمبركة كوما وفهم إياه يزعون كوى الأذوري لحبيا لكوصيم حتى إذا آتوا مركي سليمان يعيد مدي سيمادا على وادي النمل قرانجا وادي قيدا كوركيسا أي قالت نملة قرانجا وعيتني يا أيها النمل خير قرانجا ادخلوا قال مساكنكم أقلدين قال لا يحطمنكم يصن إذن بربورين سليمان إيا وجنوده إلى مريسا جن يأنس يشنبر له وهم إياك سليمان إيا إلى مريسا أيا لا يشعرون إذن درامينيو حتى بصام وأو موصودي نبي الله سليمان ضاحكا إسوا لبو قصلي من قولها هذا الكذا وحل لبو قصلوي وهذا الحكمة ولما يستيران من قولها من أجل قولها قرآن جد هذا الكذا دركي أي الله قصلي وقال مركاس اللبري أي ربي يا ربي أنيك ربك يو أوزعني الهم يوهنوني أن أشكر إن المهدي نعمتك أذيك الله برواق هذا التي برواق هذا أنعمتك اللذيستي علي كركيك إيقو برواقيتي من النبوة والرسالة والملك والجنود وتسخير الرياح وعلى والدي لفضا إذا شينا أذكرك وضعو برواقيتي وأنا أعمل إن العمل فلا إيقو هنوني صالحا أصوبانو ترضاه أتذيك إبارها لك تعي وأدخلني ألو إيقالي برحمتك نعريست هذا الصببت في عبادك أدوم هذا في جملة عبادك أدوم هذا الجملة ذي دحكري أدومها الصالحين أسو صوبون وتفقد الطائرة شمبلها مركا لو يما دهودك أي مهندسها والنبي الله سليمان يعيد مديسا مركا الملحر قران الكفرتان وبي الله بعضه مركا عدي بي بنانك يا الله وايو وقريد الله بعضه حوله نزقا كشقلا سيداريونك انتوه فيريو أيو قرنجر ماشا بي هذا لوجين ماشو سكة المامو أجيني كان دقيقة داسفة بيها كسو ساري جيل قلت إذا ما بيقوه ذا النبي الله سليمان وجيني يأنسي الشمبرال يكر ميرا يا إيقا يا وحل قضية سيدا الله لياي وملك عادي ما كلها سهولت كيوائي وتفقد وحو بارباري سليمان الطيب شمبريه بارباري هدد بوكوائي فقال وحو يري سليمان ما اللي معايقو وعنو أنا لا أرى أهجاد الهدهد هدهد أمجهد ممال بوكو لابتو أنا أركلا أم كان من الغائبين ما سووسا جوغيو وأرك لعام تنساكو لعلي ما أنيك وحمان عيقوق ميباجية وأنا أجادل ما سيساك هذا المقام وأنيك وقف حقيقة وحين قطي مركي سليمان بادونا يلا يري إن ملو بلقات هذه لنا وهي إذا تهديد كالعيار إذا ماذا وهبي سيه من كان وملك وانا الرسول فسعلا أنسى الله مغنان كرا إذا بلو بحن ياي لو عذبنه وحنوكنا يا أبوي كما أنت أنكرفه إشاكو عذيني با أقبت اللقو طورايا قراجة حقا فنينتو وهو كباب كبوب أما إسكا إلي هواي لو عذبنه وحنوجنا يوالهم يا سليمان عذابا على شديدا درا قتما عنك الرفايا حديك لأولى أذبحنه كل ذيبا لغنتان كقوين أيا وابرين أيا أولى يأتيني مثل الدحاد وحو إلهي من دونا بسلطان قر مضين عد على غيبتي وحكومة غنيا إسكا جن بحندون حديث قوتك يا أدك يا هاي صدحت لك بك الماضي وهو يقفك النحريس لابها مركا وقفك شعبك ويدمن هايو هل مالك يشتاك أما هو عذاب هايا أما هو قوع هايا أما قرب الله إيمان هايا صدحت لك دورهم هذي يصدح لك قارسي بابا النحريس كجرت سليمان سروحي لك يدارتي قبل ما استروز دواكنا فما كذا سليمان وحونا قادي غير بعيد من فوضيك المدير كل كيبا يمي بعد الدال دقي على شو سيدا يري خضوع موسى ميي كل كواربحين تاري فقال هددوحو يري أحط نبي الله سليمان وحن صوكو بي بما وحدا لم تحدكو بي به وحدا علمي كلهاي أيام كوضا أوام حي وحن أنيق سليمان أوكي إذا نمسوا أقاتي وحاولي وجيتك سليمان وحن كورايمي من صبائن وقبيل يمن خير صبا وحن كرايمي بنظائن ور يقين هبال وطبع ووركات كراتم دوام محي إني أنيق هدولة وجدت وحن هلي امرأة قف بالعانة إني تملكهم خير صبا هناته وبالعان بأو بغرة بالعان تملكي يديك كورا نقن كذا ووتيك وحب الآن تلحق يبلغسيي من كل شيء وحب قر لي يهضم بيهيتتا وناك أذيك سليمان كاليدة ما حفيز كذا بالكور ولها الناكت وحيلة داي عرش حفيز عظيم وي سرير تيكوفا بيضو وروح لي أبقى يوصم ويسمتاي انت يباحد يبلغ على داي أهل كودي كرما انت دقن كودي وي بلدين تودا كورا وجدتها وحناكتا بقرتا أهلي هي وقومها خير كذا غير صبا يسجدون للشمس ووفي قرعد عابدان دين ميسي مطال يسجدون وحي عابدان للشمس قرع من دون الله إلى كسوك قرع عابدان دين تو دين واتا وقرن مضو دين واتا ألا كل عدي قرعين عابدان مع أقوعا وحا أقوعا وزيانا وحقوا حيي لهم إيجا الشيطان أدو الإنسان ملعونك أي أعمالهم من يقرع عبودان أقرحيي وفسدهم شيطان وحؤيك كأودي عن السبيل وددي حقاهي وفهم خير صبي بالعانة حكمت لا يهتدون فتكهنون أي ماء ألا يسجدوا من السجودان كهنون ما يد لله نبوتك حقاهي سجودان الذي الله يخرج صبيحي الخطأ وعقرصون في السماوات قرية القدوة قرصا والأرض قرية القدوة قرصا ويعلموا ما تغفون أما ما يغفون وحي قرين أيان أما إذنك بشرك قرين أيسان إيه وما تعلنون وحب نوجين أيسان لبدب أليه الله معبودك حقها لا إله أحد قرنك عابدا مجره إلا هو إساق ماهان عليه رب العرش عرشك مخلوق أهوه لهاي أبور مامولاي عرشك العظيم وينو انت وحاكول ما تيور بحنتي هدودك كل كان نبي الله سليمان عركتدي سعاشك تنباك باللابان لكن وركات روحك وقلي هدود هدي اللواي انتو بوبي ويمنتكي وصبتكي وسوق هذا لقن كيجري ودولة لنا ماشتكني طبيعة هذا هي بقرنمة هذا هي دينة هذا انتي بوك وربحيي منكي لوكو دينايي واركانو كاني سبحان الله كل كان رسول كيدنا الملكها سليمانها وحسن أورهين وقال نوهي هيا هدود سوء هذا وكو وربحيي كل كان أمك أب ألا يقنصو وحمامولو هي بأحد لارك أمك كامل وحو قلي وحو قدو وتفقد تفحص نبي الله سليمان وحو باربارو كرميري الطير شمرتيبو كربير ميري حدو كور ميروس وقادي عاد كمسؤولك إنو إسكس علماها وإنو شعب كيسا إيا إنتو الحكومو إيا إذا ما ديسا ندمدوه بيهاي وقوارحيو كالبانيو بالبابو حوو بعاية تفقد وحو النبي سليمان بارباري الطير شندريه فقال وحو يري ما لي محايقو عانو أن لا أرى وجه دلاعي الهدهد تقي هدهدها أم كان فتد موحو النغضي من الغائبين انت مقاني عبسانتي ائلا لأنكو مقان ليوك ميديهاي فتحقق إنو مقانيهاي وعداتي كلك إنو مقانيهاي عداتينا وركانا يميد وعداتي نبي سليمان لو والله ألا مكحيبان كدارتي أعذبن إنا حنوجيا وهدهد عذابا حنوجي شديدا درا وغضب أو أما سل أذبحنه إن لغنتك قويون بلايو أو أما سصدح ليأتيني إن هدهد ليمادو بسلطان كر مغين عد على غيبته مغنان تيسا فما كذا لبقي لون ما كذا سليمان وحو جوغي أو هدهد سقاي غير بعيد وحنا بطني إن ناري من الزمن وحورا يربو جوغي هدهد باسود لكولك فقال هدهد وحيري أحط وحن كوبي وانسوه قادي بما وحأذا لم تحط سليمان بهما قوغاني وحجر ومحقق وحكا قبضنا أباها وأذيك سليمان أذن أغان أي أن أنا هدهد سوء قادي ما هو يا ترى وحسوه قادي نغي وامعي وحاوي وجيتك وحن سليمان كورايمي من صباع قرو من صباع انقرك لو من صباع خير صباع وقبيل يمان وحن كارايمي بنظاء ور يقين هبانتع انسكي يمال اول كجيرين وحولي هاي ورك ورك وحاول اني اهلي قهودو ذا وجدت وحان هلي امرأة قفا وانا اني تملكهم خير صباع نتو أي بقروا طاعي إسلام تنا بقرني ماذا هذا وحسن لنما قفعت كيسة تنوي وبقرني ماذا تن أبه دي أوجد بيكات عشي ستا إنجليز كوكلو قلقا هو بقرني ماذا ما يسترن ووتيت وحناك تهلا سيي وحك أبلغ سيي من كل شيء وحبقروا بهذا لن وعيسة تعيدمو إياهوب إياه قادي إياه عمتو إياه شعب وأول بينك وعيسته حفيز كذي وملكة المان جارك بحيي ولها وحينك تلاذي عرش تنبريك فريستي حفيز عظيم وين كبتي وروحي علي هي وين جينتو دي ملكة كورا وجدتها وعنقفك دمر هلي هي وقومها هلك الحكمته ورير صبا إن يسجدون عابدان لشمس قرح بي عابدان من دون الله ألا كسوك ووضد وثانيا وقرع العابدو وزيانا وحروق الحيي لهم إياك الشيطان وذلك ملعون كعدو البشر كلها أي أعمالهم أمل كولاهم إيا قرع سجودد شيطان بأوق الحيي فسدهم وهو شيطان كشري عن السبيل وضد حقه وفهم إياك لا يهتدون كهانون مايان ألا يسجدوا إن سجودان لله معبود حقا الذي الله يخرج صابحية الخطأ وحقرصون في السماوات إن ريال قدود وحقرصون بارب صابحية سبحانه والأرض ريال وحقرصون بصابحية الله سجود لها كاو سجود مايان ويعلم وحبه بوريهي ما يغفون وحيقين أيان إيو ما يعلنون وحيموجين أيان لبضر تانوا اللغري ويعلموا وحوه دوريهي ما تغفون وحد قرينيسان إليلكي إيو ما تعلنون وحد موجينيسان بولبادة بأوريهي الله معبود حقوي لا إله أحد قرنه عابدا مجيرو إلا هو إساقا ما هاني أحد كلو إلا عابدا مذاني مجيرو أليه رب العرش عرشي قونك يا مخلوق قوي لهاي المامولة إيه أنت أبورتي عرشي العظيم وينا والله أعلم.